ما هو الانسان ده اللي يقدر يجاوب، هو اللي يقدر يجاوب. اللي فرح ده فرحان ليه؟ فرحان علشان ربنا سبحانه وتعالى ستر واستعمله، يبقى الفرح ده بالله. فرحان علشان بقى منظره حلو قدام الناس، يبقى رياء. بس كده. طب الكلام ده له أمارة؟ أيوة له أمارة. له أمارة إن هو يستمر في الخدمة وفي العمل السري. أنت زعلان إن الناس عرفت؟ خلاص يا عم، هو حد قالك مشتغلش في السر؟ شد حيلك. هما عرفوا إيه؟ عرفوا 4 ركعات؟ طب هات 40 ركعة في السر. عرفوا 10 تسبيحات؟ هات 100 تسبيحة في السر. فتشوف الناس عرفوا ايه، وما تزعلش نفسك. اشتغل عمل سر، وخلي عمل السر هو اللي في قلبك على قدر النجاة. يبقى انا لكن كده ان انا عايز انجو بعمل السر، يبقى عمل السر لازم يساوي على الاقل ذنوبي. لما تحطه في كفتين قصاد بعض، يبقى ذنوبي قصادها اعمال سر، وتبقى كل اعمال الجهر دي رفع الدرجات. جات ما جاتش بقى، طلعت في شنك، طلعت حلوة، هترفعني. لكن اوعى تركن على اعمال الجهر دي انها هتنجيك، لا، اركن على اعمال السر المضمونة.